هم يتكلمون للساي وقت من امريكا، ونحن بالامس القريب اقمنا ملحا في شارع الحرم سميناه سكاي روك. وفرق بين السكاي روك والسكاي روك، السكاي روك يخرج المخمورين، يخرج الماجنين، يخرج المجانين، يخرج المستهترين. اما السكاي روك فانها السكاي روك قاتلة مقادسة. الى متى الى متى سنربي الرجال بالايمان؟ ان اسلام الكراتيه التي تدور الان في القاهره علمت شبابنا كيف يستعملها. حدث هذا الاسبوع ان 3 اشخاص هجموا على سائح سعودي فضربوه بطريقه الكراتيه، وبعدما اسالوا دمه تركوه في حاله سيئه وغصبوا منه ما يقرب من 500 جنيه وذهبوا فاشتروا احذيه بدل الاحذيه التي لوثت بالدماء، ثم شربوا بعد ذلك زجاجات البيره. يا ليتنا نستعمل الكاراتيه مع اليهود، يا ليتنا نستعمل هذا العنف وهذه الحركات مع جنود اليهود الذين يصمدون على الضفه الشرقيه للقناه ويخرجون السنتهم سخريه بنا. يا ليتنا نفيق. متى نفيق؟ انفيق على صاعقه، انفيق يوم نرى انفسنا تحولنا الى ناجين. متى نرجع الى الله؟ اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان تفرج كروبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم ارفع رايه الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعل بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصرنا على اعدائنا واحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاه امور المسلمين لرفع رايه الاسلام. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه.